القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم مها منير، إسماعيل ديدار. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. وتتوالى أيام النصر تحمل البشرة لشعب مصر، وتتوالى عناوين الأخبار في اليوم الثالث للعبور في صحف النصر. الاثنين الثامن من أكتوبر سنة 1973، قواتنا تتقدم وتأسر وترد الهجوم المضاد، هكذا كتبت باللون الأحمر جريدة الأخبار عنوانها. أما جريدة الأهرام فكان عنوانها من تل أبيب. تل أبيب، سير القتال في اليوم الثاني حرج للغاية بالنسبة لإسرائيل. وتتوالى أنباء المعركة، ضباط وجنود من الأعداء استسلموا بدباباتهم، وآخرون هربوا وتركوا معداتهم. فشل العدو في ضرب المعابر وزاد تدفق قواتنا في سيناء. خسائر العدو أمس على الجبهة المصرية 30 طائرة و32 دبابة وعدد كبير من مدرعاته. خسرنا 21 طائرة وعددا من الدبابات. إسرائيل تعترف، القوات السورية تتقدم في الجولان. الرئيس الأمريكي نيكسون يقطع إجازته ويطلب اجتماع مجلس الأمن فورا ليقرر وقف القتال. وتحت عنوان تقرير لوكالة اليونايتد بريس الأمريكية من تل أبيب، قوافل من طائرات الهليكوبتر تنقل جرح العدو وقتلاه إلى مستشفيات بير سبع وحيفا وتل أبيب والقدس. وصفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية نتائج العمليات الحربية أمس في برقية بعثت بها من تل أبيب في المساء نقلا عن المراقبين العسكريين الإسرائيليين. قالت فيها: يبدو أن سير القتال في اليوم الثاني كان حرجا للغاية. وكتبت بالأحرف الإنجليزية الكبيرة Very critical بالنسبة للقوات الإسرائيلية. وتحت عنوان القتال على الجبهة المصرية كتبت جريدة الأخبار: مراقب الأمم المتحدة يعلنون المصريون يعبرون الآن من 9 جسور. الكوماندوز المصريون نزلوا في أعماق سيناء. وكتب إحسان عبد القدوس تحت عنوان رفض أي قرار بوقف إطلاق النار: المعركة لم تبدأ ردا على اعتداء، فقد تعددت الاعتداءات الإسرائيلية من قبل ووصلت إلى حد نزول القوات الإسرائيلية على أرض مصرية خارج حدود وقف إطلاق النار واحتلالها فترات دون أن نقوم بمعركة رد اعتداء. ولكن المعركة التي نعيشها اليوم بدمائنا بدأت لأننا استكملنا كل متطلبات المعركة، وكان الاعتداء الإسرائيلي الأخير نقطة الصفر التي حددت بدايتها بداية المعركة. وعلى الصفحة الأولى أيضا الزيات يعلن مصر لن توقف القتال، والوكالات تشيد بدقة البيانات العسكرية: إنها معركة الكرامة، فكيف لا تكون دقيقة حتى في بياناتها العسكرية. مستمعين الأعزاء، مع عناوين أخرى من معركة الكرامة نستكملها معكم غدا في صحف النصر. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.